لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، كما أثنيت على نفسك في القرآن. يبقى اللي عايز يعرف ربنا فعلا يقرأ القرآن، اللي عايز يعرف الله سبحانه وتعالى يقرأ آيات كتاب الله في القرآن، بيعرفك من هو الله، بيعرفك يعني هي الجنة. مفيش حد إلى الآن يتكلم عن الجنة، كل الدروس اللي بتتكلم عن الجنة دي والله العظيم يا جماعة دي والله ما هي شوية قشور. دروس اللي بتتكلم عن الجنة احنا لحد دلوقتي ما اشتقناش للجنة زي ما اشتقنا ان احنا ننزل فندق خمس نجوم نقعد فيه يومين. احنا لحد دلوقتي ما اشتقناش للجنة زي ما اشتقنا للطرف الساحل الشمالي. الرسول كلم الصحابة عن الجنة لحد ما ربنا قال ولقد كنتم تمنون الموت. ايه اللي يخلي انسان ينام احلام اليقظة بتاعته اموت امتى؟ عايز يدخل الجنة، ما هو بينه وبين دخول الجنة الموت. فايه اللي يخلي انسان يفكر كده ان هو فعلا عاش مع ايات الجنة في القرآن، فعلا عاش مع وصف الجنة بحاجة حقيقي، عاش مع الاوصاف المبهرة، جنة عرضها السماوات والارض وعدة للمتقين. قصة فيك انت بقى، صرع انت بقى، يعني صرع اعمل ايه؟ كل حاجة توصلك ليها صرع ليها. انت مقضيها صلاتين ليه؟ في الطريق لربنا سبحانه وتعالى، في الطريق للجنة. القرآن بيكلمك عن صراع الحق والباطل بشكل بيخليك انت مستعد فعلا انك انت تبيع عمرك كله. واحنا بنقرا سوره الاحزاب في قبل اربع ركعات، سوره الاحزاب من اول ما ربنا بيقول يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. انت في خطوه اتبع ما يوحى اليك من رايك، انت في خط سير نازل لك، لكش دعوه باي خط سير تاني. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ومن اول ما ربنا قال واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم، الوثاق حبل الاسير، مش بمزاجك تنصر الدين ولا ما تنصروش، مش بمزاجك تبقى صاحب رساله ولا ما تبقاش، لحد ما ربنا في الاخر قال انا عرضنا الامانه على السماوات. ايه مرعبه اللي انت فيه الوقت ده، اتعرض على السماوات قالت لا يا رب اقلني، اتعرض على الارض قالت اقلني، اتعرض على الجبال قالت يا رب اقلني. ما اقدرش اشيل امانه التكليف والرساله وحمل الدين وخوض معركه الحق والباطل. يعني معناها ان كل الكائنات دي يا جماعه، كل الجمادات اللي انت شايفها جمادات دي، مخلوقات عابده لله للنهار. حقيقه للجماد ده تصنيف فيزيائي، تصنيف في العلماء اللي في علم الطبيعه، انما في علم ما وراء الطبيعه في العلوم الدينيه كل دي كائنات عابده متبدله لله سبحانه وتعالى. وما يعظم عن ربك من مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. في ذره الا وقاعده تسبح ربنا. الالكترون بيدور حوالين نواه الذره مليار مره في الثانيه، مليار مره في الثانيه. لو ده تسبيحه، الطواف عكس عقارب الساعه ده، لو ده تسبيحه يبقى ده مخلوق بيسبح ربنا مليار مره في الثانيه. شريط الدي ان ايه بيتهز في النسخ جوه الالف مليار خليه اللي في جسمك دلوقتي مليار مره في الثانيه. لو ده تسبيحه يبقى ده مخلوق بيسبح ربنا مليار مره في الثانيه. لما ترقع وتقول سبوح قدوس، يعني ايه سبوح؟ الكون كله بيسبح ربنا بكميات تسبيح مذهله في السماوات وفي الارض. الكون كله، جسمك من جوه، ذرات جسم، كل الكترون في كل ذره في كل خليه في جسمك سبح ربنا مليار مره في الثانيه. كل شريط وراسي في كل خلية من ألف مليار خلية بنزل مسبح ربنا مليار مرة في ثانية. سبوح الذي تسبح العقول في بحار جلاله فلا تصل ولا شاطئ، والذي تسبح القلوب في بحار كماله وجماله فلا تصل ولا شاطئ. سبوح، محدش يعرف عن السبوح غير اللي يقرأ كلام القرآن عن الله. محدش يعرف يعني ايه لقد كنتم تمنون الموت غير اللي يقرأ كلام القرآن عن الجنة. محدش يعرف يعني ايه ان عرضنا الامانه غير اللي يقرا كلام القران عن معركه الحق والباطل وعن قضيه الدعوه الى الله التي لا نجاه بدونها. عايزين نسمع القران بجد ونعيش مع كلام الله بجد. احنا دلوقتي ان شاء الله نسلم كام ركعه، نسلم قلوبنا للقران كده، للكلام الكبير قوي بتاع ربنا، وشوف انت هتخرج بايه. هتبقى خساره كبيره قوي لو كل اللي انت خرجت بيه من القران شويه شحن في قلبك وشويه انا قلبي نور. نور مين يا عم؟ انت فاهم اللي بيتقال ولا مش فاهم؟ تلك ايات الكتاب المبين، كشفات شبوره جايه تنهي اي ضباط في حياتك، وانت راجع تقول انا ده خطوط سير لحياتك، قرارات لبعد رمضان، قرارات اللي يسمع القرآن وما يقررش ان حياته كلها تبقى عكوف على فهم كتاب ربنا وتطبيقه يبقى هو مش فاهم القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهابنا.